ثنيتو غتخسر أقف مراش جرح ورينو ذرا ذبا قيراش ثنيتو غتخسر أقف مراش جرح ورينو ذرا ذبا قيراش خميت في كارغ في الحب الناس تروغي مطول خرفراق الناس ورينو يعني الحريق يتقس وحرق ما فاتوغ اسم الناس واسمع غفتو غريا من الناس اقع العقرخ في واري الناس تغف قريقة الشيدة يبري نص الحب نشما من امي غس ثنية زيدة تنوقة ويتكس نشمين توغتك يغطغن جغاس نسعد وريا ميزيد نسواتاس تغرب تتلغي غاس نساور دي التليفون تفاجي خاس تعوض غسخورين وتعوض يخور الناس الحب النقطو غذيس الإحساس مرة تخيق تخيق غاكيدس تغرب دات سكسي خاس ما مش تجيد مليح لاباس وشين شان وسن ودي بين رحس الناس تلغي غاس تسخسي تليفون الناس أرامي ذا نبقاري وذيد الخبار الناس نانا يخذ بيتي الجنة بس خاس نانا يسمرش نتسم بالسيف خاس من غايني غيبة بس ديماس مش حار مش تموني غاكي ذس ورد سيمح ورد سيمح الوالدي الناس هذمنا الحب كيسك يغزي تساس هذمنا الحب كيسك يغزي تساس شتك يا خام الناس شت جاي ذا مهروش غوانس ورينو نيتغوف انا خميت جاذي رحبس مش حاليك سيدي موناس سعدينو ميثيو من يلقى غار عكس ستجيرت واتتصغضو الغم وعساس ستجيرت واتتصغضو الغم وعساس ذو رغم شنو من المي والدار يرقفيت حمار الليلي والدار ستشار شان المارة تيري غطو العقرة ليسي فكار ورينو مراتو غاث مليح يتغير نشوى ذلك يصبور حر ومين يثوير يقصير فراق نصدريا من معاشر يقصير فراق نصدريا من معاشر رومين يثمر الشيب درخة في مزمان عيش غا وحداني دير عذاب در محاين تبترخى في الدنيا مرادي وذان دور غمو وهاري في الحب في سموريان مش قسم حقها السوري نومي يسفان وارد سيمح غبابة سوي تعجبني قروان إكاخا صغيرة تمرشني غتي قصدي وتوان إكاخا صغيرة تمرشني غتي قصدي وتوان وقيم غذمون غذمون غاك حرامين شفاغا من خفيكين سعد تجربة مون غرسنين صافي السعد تجربة مون غرسنين